الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من شرح كتاب اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله، وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله: باب أقسام الكلام. وهذا المبحث أصالة إنما هو مبحث لغوي، وإنما يدرجه الأصوليون عليهم رحمة الله في مستهل تصانيفهم، لأن بحث الأصولي إنما هو في الكلام، إنما هو في كلام الشارع. قال المصنف رحمه الله: جميع ما يتلفظ به من الكلام ضربان، مهمل ومستعمل. فالمهمل ما لم يوضع للإفادة، والمستعمل ما وضع للإفادة. فالمهمل ما لم يوضع للإفادة، كقولنا ديز مثلا، فهذا لم تضعه العرب لإفادة معنى معين. قال: والمستعمل ما وضع للإفادة، يعني ما وضعته العرب للإفادة. قال: ذلك ضربان، أحدهما ما لا يفيد معنى فيما وضع له، وهي الألقاب كزيد وعمر وما أشبهه. الضرب الأول مما وضعته العرب للإفادة ما لا يفيد معنى فيما وضع له، كأن نضع لقبا أو علما لشخص معين مثلا، فهذا لا يفيد معنى في الموضوع له. فإذا سمينا رجلا بقولنا كريم، هذا لا يفيد معنى فيه، وإنما هذا وضع للتمييز بينه وبين غيره. إنما هذا علم على المسمى به للتمييز بينه وبين غيره. قال: أحدهما ما لا يفيد معنى فيما وضع له، وهي الألقاب كزيد وعمر وما أشبهه. قال: والثاني ما يفيد معنى فيما وضع له، وذلك ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف على ما قسمه أهل النحو. وهذه القطعة من كلام المصنف رحمه الله مبحث لغوي خالص، كما قال ابن مالك عليه رحمة الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. قال: فالاسم كل كلمة دلت على معنى في نفسها مجرد عن زمان مخصوص، كالرجل والفرس والحمار وغير ذلك. والفعل كل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بزمان، كقولك ضرب ويقوم وما أشبهه. والحرف ما لا يدل على معنى في نفسه ودل على معنى في غيره، كمن وإلى وعلى وأمثاله. وهذا مبحث لغوي أحسب أنه لا يحتاج إلى شرح إن شاء الله. قال: وأقل كلام مفيد ما بني من اسمين، كقولك زيد قائم وعمر أخوك، أو ما بني من اسم وفعل، كقولك خرج زيد ويقوم عمر. وأما ما بني من فعلين أو من حرفين أو من حرف واسم أو حرف وفعل، فلا يفيد إلا أن يقدر فيه شيء مما ذكرناه، كقولك يا زيد، فإن معناه أدعو زيدا. هذا شروع من المصنف رحمه الله في بيان أقسام الكلام. ولكن أنتم تعرفون أن الكلام له عدة اعتبارات في تقسيمه، فينقسم باعتبار تركيبه، وينقسم باعتبار مدلوله، وينقسم باعتبار استعماله. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله إنما هو تقسيم الكلام باعتبار تركيبه، أما تقسيم الكلام باعتبار استعماله فقد ذكره المصنف رحمه الله في الباب الذي يلي هذا، فقال: باب القول في الحقيقة والمجاز. فالكلام ينقسم من حيث استعماله إلى حقيقة ومجاز. وبقي اعتبار ثالث للتقسيم لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو تقسيم الكلام باعتبار مدلوله إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم كذلك إلى تمن وعرض وطلب. أمر ونهي وخبر واستخبار وتمن وعرض وطلب. ووجه هذا الحصر، حصر أقسام الكلام في هذا الذي ذكرناه، أن كلام العرب حينما استقرأه أهل الفن وجدوا أنه لا يخرج عن حالين: إما أن يكون مفيدا للطلب بالوضع، أو أن لا يفيد الطلب بالوضع. يعني إما أن يكون العرب قد وضعته للطلب، أو أن يكون غير موضوع للطلب. فإن كان موضوعا للطلب فلا يخرج المطلوب عن أحوال ثلاثة: إما أن يكون المطلوب هو الفعل، أو أن يكون المطلوب هو الترك، أو أن يكون المطلوب هو الاستفهام. فإن كان المطلوب هو الفعل فهذا هو الأمر، وإن كان المطلوب هو الترك فهذا هو النهي، وإن كان المطلوب هو الاستفهام فهذا وإن كان المطلوب هو الإعلام فهذا هو الاستفهام. كذلك القسم الثاني: أن يكون الكلام غير موضوع للطلب، وهذا لا يخرج عن حالين: إما أن يحتمل الصدق والكذب فهذا هو الخبر، أو أن لا يحتمل الصدق والكذب فهذا هو الإنشاء، ومنه التمني والعرض والقسم. الحاصل إذن أن الكلام كلام العربي ينقسم إلى هذين القسمين: إما أن يكون موضوعا للطلب، أو أن لا يكون موضوعا للطلب. فإن كان موضوعا للطلب، فإن كان الطلب طلب الفعل فهو الأمر، وإن كان الطلب طلب الترك فهو النهي، وإن كان الطلب هو الإعلام فهو الاستفهام. أو أن يكون غير موضوع للطلب فهذا إن احتمل الصدق والكذب فهو الخبر، وإن لم يحتمل فهو الإنشاء. وبهذا نكون قد تناولنا تقسيم الكلام من اعتبارين: باعتبار تركيبه، وباعتبار مدلوله. بقي معنا أن نتناول تقسيم الكلام باعتبار استعماله. قال المصنف رحمه الله: باب القول في الحقيقة والمجاز. قال: والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وقد وردت اللغة بالجميع ونزل به القرآن. ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة، وقال ابن داود: ليس في القرآن مجاز، وهذا خطأ، لقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. ونحن نعلم ضرورة أنه لا إرادة للجدار، وقال تعالى: واسأل القرية. ونحن نعلم ضرورة أن القرية لا تخاطب، فدل على أنه مجاز. المصنف رحمه الله هنا على غير عادته قد شرع في ذكر الخلاف في المجاز قبل أن يذكر تعريف الحقيقة والمجاز، وهذا يخالف العادة التي اعتادها المصنف رحمه الله، ويخالف ما درج عليه الأصوليون عليهم رحمة الله من أن يذكروا حد الشيء ثم يذكروا الخلاف فيه. ولكن يعتذر عن المصنف رحمه الله بأن كتابه هذا ليس موضوعا للمبتدئين، فيحتاجون أن يقدم لهم الحد ثم يذكر الخلاف في المسألة، وإن كانت هذه هي العادة المضطردة. ولكن كتابه للمتوسطين، فالطالب المتوسط عنده نوع تصور للحقيقة والمجاز، فيمكن أن يبدأ معه بالخلاف. وإن كان المصنف عليه رحمة الله قد ذكر حد الحقيقة وحد المجاز بعد ذلك، فهذا يكون اعتذارا وجيها عن المصنف رحمه الله. وإن كان الأولى في المبتدئين والمتوسطين والمنتهين أن يذكر لهم الحد ثم يشرع في ذكر الخلاف في المسألة. المصنف عليه رحمة الله ذكر القول الذي يرجحه، وهو أن المجاز واقع في اللغة وواقع في القرآن والسنة، وحكى القول المقابل وهو القول الذي نسبه لابن داود أن المجاز ليس واقعا في القرآن، وحكى عن قوم أنه ليس واقعا في اللغة أصلا، وهذا الذي حكاه فقال: ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة، محكي عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني عليه رحمة الله، وعن أبي علي الفارسي. وكذا يحكى عن الظاهرية أنهم ينكرون وقوعه في القرآن والسنة. وهذه الحكاية التي تنسب للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني من أنه ينكر وقوع المجاز في اللغة بعض الأصوليين يشكك في نسبة هذا القول له، ذلك لجلالة أبي إسحاق الإسفرايني عن هذا القول، ومنهم إمام الحرمين عليه رحمة الله والإمام الغزالي عليه رحمة الله، ويعتذرون عنه بأنه لعله أراد أن المجاز ليس ثابتا ثبوت الحقيقة. وكذلك أبو علي الفارسي عليه رحمة الله في هذه النسبة نزاع عنه، والذين نسبوا لأبي علي الفارسي أنه ينكر وقوع المجاز في اللغة إنما اعتمدوا على نقل بن الصلاح ذلك في فوائد رحلته، فنقل عن أبي علي الفارسي أنه لا يقول بوقوع المجاز في اللغة، فاعتمد من نقل ذلك على بن الصلاح عليهم رحمة الله. ولكن هذه النسبة كذلك فيها نظر، لأن تلميذ أبي علي الفارسي وهو بن جني عليه رحمة الله، وهو أعرف بمذهب شيخه، قد نقل عنه في الخصائص عكس هذه المقالة تماما، نقل عنه أن المجاز غالب على اللغات، وهذا أقصى اليسار، يعني القول بأن إذا كان القول بأن المجاز ليس واقعا في اللغة أقصى اليمين، فهذا أقصى اليسار. الجمهور وسط بين الفريقين، الجمهور يقولون المجاز واقع في اللغة، ولكن الأصل في اللغة إنما هو الحقيقة وهي الغالبة على اللغة. أما ابن جني رحمه الله هو الذي يقول بأن أكثر اللغة مجاز، وهذا مذهب لعل الكلام عنه يرد إن شاء الله. الحاصل أن قول المصنف رحمه الله وقال بعض الناس أو من الناس من أنكر المجاز في اللغة، إنما هذا القول منسوب للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني عليه رحمة الله، وإمام الحرمين يشكك في هذه النسبة من جهة جلالة أبي إسحاق عن هذا القول، وينسب كذلك لأبي علي الفارسي، والذي نسبه إليه تلميذه ابن جني أنه يقول بعكس ذلك تماما، ومن نسب لأبي علي الفارسي ذلك فقد اعتمد على ابن الصلاح عليه رحمة الله. يعني نحن نذكر ذلك من باب تحقيق النسبة، وإلا فالقول بأن المجاز لم يقع في اللغة وقول بعض متأخر الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم عليه رحمة الله. طيب، إذا كنا قد نظرنا في نسبة هذه الأقوال التي نسبت إلى بعض أهل العلم، فإننا حينما نطالع الحجج المذكورة في كتب الأصوليين للمنكرين للمجاز نجد أنها تدور حول حجتين. الحجة الأولى أن المجاز مؤد إلى الالتباس، ذلك أن المجاز يؤدي إلى التباس المقصود بغير المقصود، فلا يعرف السامع مراد المتكلم، هل أراد المتكلم المعنى الحقيقي أو أراد المتكلم المعنى المجازي، وهذا يجاب عنه بأنه لا التباس مع الأصل والقرينة، لا التباس مع الأصل المستصحب والقرينة التي تصرف العبارة من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فإذا قلت لك مثلا رأيت أسدا، الأصل المستصحب الذي يتبادر إلى ذهنك أنني رأيت ذلك الحيوان المفترس، إلا أن تظهر قرينة حالية أو مقالية تجعلك تحمل كلامي هذا على أني رأيت رجلا شجاعا، فلا التباس مع القرينة ومع الأصل المستصحب، الأصل أن تحمل كلامي على ظاهره وتفهم من كلامي أنني رأيت ذلك الحيوان المفترس، إلا أن تظهر قرينة تجعلك تحمل كلامي على غير ظاهره وتفهم أني ما أردت الحيوان المفترس وإنما أردت رجلا شجاعا، رأيت رجلا شجاعا. إذن فالجواب عن هذه الحجة أنه لا التباس مع الأصل المستصحب والقرينة. وأما الحجة الثانية التي يذكرها الأصوليون عن هذا الفريق أنه لو صح وجود المجاز في القرآن لسمي الله عز وجل أو لأطلق على الله عز وجل متجوز، وهذا لا يطلق على الله عز وجل. وهذه الحجة كذلك يجاب عنها بأن هذا ليس بلازم، لأن مدار أسماء الله عز وجل إنما هو على التوقيف، إنما يسمى الله عز وجل بما وقع في القرآن والسنة، ولا نسمي الله عز وجل بغير ما سمى به نفسه، ولا مدخل للقياس في أسماء الله عز وجل، إذ أسماء الله عز وجل توقيفية. ومن ثم فلا يلزم هذا المحذور من القول بوقوع المجاز في القرآن. المصنف عليه رحمة الله احتج على الفريق المقابل بالوقوع، احتج على الفريق المقابل ببعض الآيات التي وقع فيها التعبير بالمجاز. ولكن هذا المسلك الذي سلكه المصنف رحمه الله مسلك منازع فيه، نازع فيه صفي الدين الهندي عليه رحمة الله في نهاية الوصول في دراية الأصول، ذلك أن بعض الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله أو الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله إنما هي محل نزاع في الدلالة، والأولى في الاستدلال على الخصم أن نستدل بما يخرجنا عن النزاع، يعني أن نستدل بما لا يتطرق إليه نزاع في دلالته، لا أن نستدل بما يتطرق إليه النزاع. فالمصنف عليه رحمة الله أول ما استدل به على الخصم قول ربنا سبحانه وتعالى جدارا يريد أن ينقض، على اعتبار أن الجدار لا إرادة له، فيكون ذلك من المجاز العقلي. ولكن هذا الاستدلال نازع فيه الصفي الهندي عليه رحمة الله، قال لا يبعد أن يحمل هذا النص على ظاهره، أن يحمل هذا النص على ظاهره، ذلك أن الزمان إنما هو زمان النبوة، وزمان النبوة إنما هو زمان خرق العادة، فحمل النص على حقيقته غير مستبعد. كذلك استدلال المصنف رحمه الله الشيخ أبي إسحاق رحمه الله بقول ربنا سبحانه وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، استدلاله بهذه الآية مبني على أن القرية حقيقة في الأبنية والجدران، مبني على أننا لا يمكننا أن نجري النص على ظاهره ونقول بأن ربنا عز وجل أراد اسأل الجدران حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام. وهذا البناء ليس بمسلم، ذلك أن القرية عند جماعة من الأصوليين أي في نزاعهم في الاستدلال بذلك لفظ مشترك بين البيوت والبنيان المجتمعة وبين الناس المجتمعين، بل بعضهم يرجح أن القرية حقيقة في الناس المجتمعين، يعني ليست مشتركا بين الناس وبين البنيان، وإنما هي حقيقة في الناس المجتمعين. ومن ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، أي كم قصمنا من قرية، أي من أناس كانوا ظالمين، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة. كذلك قول ربنا سبحانه وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، كل هذا يدلك على أن هذا النص إنما هو محل نزاع. فالأولى الاستدلال بما يخرج عن محال النزاع، بما يخرج عن محال للنزاع، يعني ما لا يتطرق إليه نزاع كي تضيق مساحة النزاع على الخصم. ومن ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فليس للذل جناح، ليس للذل جناح من ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. طيب، هدم الصوامع معلوم معروف، لكن كيف تهدم الصلوات؟ هذا مجاز صريح يضيق على الخصم النزاع فيه، يضيق على الخصم النزاع فيه. كذلك قول ربنا سبحانه وتعالى حكاية عن زكريا عليه السلام: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. واشتعل الرأس شيبا، الرأس لا يشتعل شيء، فهذا مجاز صريح، هذا مجاز صريح. كذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله والحرب لا نار لها، والحرب لا نار لها. الحاصل أن الأولى بالمصنف رحمه الله أن يستدل بما لا يتطرق إليه نزاع كي تضيق مساحة النزاع على الخصم. والحاصل أن المسألة النزاع فيها قليل، ذلك أن الذي عليه الجماهير من الأصوليين أن المجاز واقع في القرآن والسنة والعربية ولا يلزم من ذلك محذور. قال المصنف رحمه الله: فأما الحقيقة فهي الأصل في اللغة، أصل في كلام العرب إنما هو الحقيقة، وهذا مذهب الجماهير، مذهب جمهور العلماء، خلافا لابن جني عليه رحمة الله كما حكاه الفخر الرازي عليه رحمة الله في المحصول، ونص عليه ابن جني عليه رحمة الله. ووجه ذلك أنك حينما تقول مثلا ضربت زيدا هذا مجاز، هل ضربت كل موضع من زيد أم ضربت قدم زيد أو كتف زيد أو يد زيد؟ إنما ضربت موضعا من زيد، فهذا إنما هو مجاز. ولكن هذا المثال لا يسلم به لابن جني عليه رحمة الله أن اللغة غالبها مجاز، بل ابن جني عليه رحمة الله يذهب إلى أن غالب اللغات سواء العربية وغيرها غالب اللغات مجاز، لكن الجماهير على أن الأصل في العربية إنما هو الحقيقة وهي الغالبة على العربية. قال: فأما الحقيقة فهي الأصل في اللغة، وحدها كل لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل. حقيقة في العربية من حق الشيء يحق حقا، إذا ثبت أو يحق حقا، يجوز فيها الكسر والضم إذا ثبت، فهي تطلق على الشيء الثابت المستقر. وكان العرب يطلقونها على ما يجب حمايته والدفاع عنه، كما قال الشاعر: لقد علمت علي هوازن أنني أنا الفارس الحامي حقيقة جعفري، أنا الفارس الحامي حقيقة جعفري. أما الحقيقة في الاصطلاح فهي كل لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل. حينما نقول كل لفظ استعمل، هذا جنس في الحد يخرج لنا اللفظ المهمل، يخرج لنا اللفظ المهمل. قال: كل لفظ استعمل فيما وضع له، أي فيما وضع له ابتداء، هذا يخرج لك ما استعمل في غير ما وضع له، ما استعمل في غير ما وضع له. ثم قال: من غير نقل، أي من غير نقل عن وضعه الأول، هذا يخرج لك المجاز، ذلك أن المجاز منقول، المجاز منقول. كذلك يخرج لك الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، لأن الحقيقة الشرعية فيها نقل والحقيقة العرفية فيها نقل كذلك. فتعريف المصنف هنا لا يشمل إلا الحقيقة اللغوية، وهذا لم يذكره المصنف رحمه الله اعتباطا، بل ذكره لغاية، فإن المصنف رحمه الله قد قصد من هذا التعريف أن يخرج الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، وهذا الذي جرى عليه في اللمع، هذا الذي جرى عليه في اللمع، وصنيعه في اللمع يخالف صنيعه في شرح اللمع. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك أن آراء الشيخ عليه رحمة الله قد تختلف في تصانيفه، فيرجح في اللمع شيئا وقد يرجع عن هذا الشيء في شرح اللمع، ويرجح في الملخص شيئا، في الملخص في الجدل شيئا، ويرجع عنه في اللمع. ذلك أن الملخص متقدم على اللمع، واللمع متقدم على شرح اللمع، وآخر تصانيفه في الأصول هو شرح اللمع. فظاهر ما ذكر المصنف رحمه الله هنا أن الذي يدخل عليه في حد الحقيقة، لا يدخل عنده في حد الحقيقة، إنما هو الحقيقة اللغوية فحسب. وهذه مسألة شهيرة في الأصول، هل الشارع نقل بعض الألفاظ من أوضاعها اللغوية إلى معان جديدة؟ فنقل الصلاة مثلا من الدعاء الذي هو وضعها اللغوي إلى معنى جديد، أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة مبدؤة بالتكبير مختومة بالتسليم. نقل الحج من أصل وضعه اللغوي الذي هو القصد إلى معنى جديد وهو قصد البيت الحرام لأداء المناسك. نقل الصوم من الإمساك إلى معنى جديد، وهكذا في الألفاظ الشرعية أو لا. ثم خلاف كبير في هذه المسألة بين الأصوليين، والذي عليه الجماهير أن الشارع قد نقل بعض الألفاظ من أصل وضعها اللغوي إلى معان جديدة. فالصلاة مثلا كانت تطلق على الدعاء، فنقلها ربنا عز وجل لمعنى جديد، أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة مبدوءة بالتكبير مختومة بالتسليم. هذا النقل يقول به جماعة من الأصوليين. ثم اتجاه آخر عند الأصوليين يتزعمه القاضي أبو بكر الباقلاني عليه رحمة الله، وتبعه بعض أصحابنا عليهم رحمة الله، وصنيع المصنف رحمه الله هنا يوافق صنيع أو يوافق قول أبي بكر الباقلاني عليه رحمة الله، وهو أن الشارع ما نقل الألفاظ إلى معان جديدة، وإنما الألفاظ باقية على معانيها في لسان العرب، ولكن الشارع قد اشترط في الاعتداد بهذه العبادات بعض الشروط. فالصلاة مثلا لم تنقل من معناها الأول الذي هو الدعاء، وإنما شرط ربنا عز وجل للاعتداد بها بعض الشروط كالركوع والسجود واستقبال القبلة والوضوء ونحو ذلك. لم ينقل الشارع الصوم من الإمساك إلى معنى جديد، وإنما شرط ربنا عز وجل له بعض الشروط فيه كالإمساك عن الجماع ونحو ذلك. الحاصل أن مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني عليه رحمة الله أن هذه الألفاظ لم تنقل، وهذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله بمقتضى هذا التعريف، المذهب الثاني في المسألة هو مذهب الجماهير أن بعض الألفاظ قد نقلت من أصل وضعها اللغوي إلى معان جديدة، وهذا مذهب الأكثرين. وثم مذهب ثالث في المسألة وهو التفصيل بين الإيمان وغيره، لأن هذه المسألة لها مساس بالعقيدة، الحقائق الشرعية لها مساس بعلم العقيدة. الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عليه رحمة الله يفصل في شرح اللمع ويقول إذا قام الدليل على النقل قلنا به، يعني يجعل النقل في بعض الألفاظ دون بعضها. إذن التعريف الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله، كل لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل، هذا لا يشمل الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. تذكرون تقسيم الحقائق الثلاث إلى حقائق شرعية وحقائق عرفية وحقائق لغوية، جمع الناظم رحمه الله في قوله: وذي الثلاث واقعات كالأسد وكالصلاة وكدابة ورج. الحقيقة تنقسم إلى لغوية وشرعية وعرفية. اللغوية أي الحقيقة التي وضعها أهل اللغة كوضع الأسد للحيوان المفترس، والشرعية الحقيقة التي وضعها الشارع كوضع الصلاة للأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة المبدوءة بالتكبير المختومة بالتسليم. والحقيقة العرفية هي الحقيقة التي وضعها أهل العرف، وهي تنقسم إلى نوعين: حقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة. الحقيقة العرفية العامة هي الحقيقة التي وضعها أهل العرف العام. أهل العرف العام خصصوا اسم الدابة بالفرس مثلا. الدابة في أصل الوضع العربي كانت تطلق على كل ما يدب على الأرض، ويدب بكسر الدال. كل ما يدب على الأرض يسمى دابة، ولكن خصصت بعد ذلك بذوات الأربع أو بالفرس كما يقول بعض الأصوليين. وقد يكون العرف خاصا، كالعرف الخاص ببعض أهل الصنائع أو الفنون، ككلمة النقد مثلا بالضاد، كلمة النقد هذه خاصة بحقيقة عرفية عند الأصوليين والجدليين، وجود العلة مع تخلف حكمها. كلمة الكسر هذا من حقيقة عرفية عند الأصوليين. المبتدأ والخبر والحال والتمييز حقيقة عرفية عند النحاة. العدد والجذر إلى غير ذلك حقائق عرفية عند أهل الحساب وعلماء الجبر إلى آخر ذلك. إذن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. طب لما المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول: حدها كل لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل. طيب من غير نقل، الحقائق العرفية، الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية ليست منقولة؟ منقولة، فهذا التعريف يخرج لنا الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية. الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية. طيب قال: وقيل ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به. هذا التعريف يدخل فيه الحقائق الثلاثة: ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به. ثم قال المصنف رحمه الله: وقد يكون للحقيقة مجاز كالبحر، حقيقة في الماء المجتمع الكثير، ومجاز في الفرس الجواد والرجل العالم. الحقيقة قد يكون لها مجاز وقد لا يكون لها مجاز. ومثل المصنف رحمه الله على الحقيقة التي لها مجاز بكلمة البحر: كلمة البحر إنما هي حقيقة في الماء المجتمع الكثير، سواء أكان عذبا أو كان ملحا. هذا أصل وضعه العربي، أما تخصيصه بالملح فإنه غلب عليه بعد ذلك. ومن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة: فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا. الأصل كما قال ابن سيدة عليه رحمة الله أن البحر هو الماء المجتمع الكثير، وقال ذلك الشافعي رضي الله تعالى عنه وغير واحد من أهل اللغة. ثم غلب بعد ذلك على الملح أو على المالح، يجوز فيها الوجهان، يجوز أن تقول الملح ويجوز أن تقول المالح، كما جرت على لسان الشافعي رضي الله تعالى عنه خلافا للفراء وغيره. إذن البحر حقيقة في الماء المجتمع الكثير، ومجاز في الفرس الجواد والبحر والرجل العالم. تقول زيد بحر، زيد بحر، هذا مجاز في الرجل كثير العلم، مجاز في الرجل كثير العلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله ضابطا فقال: فإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه، ولا يحمل على المجاز إلا بدليل. الأصل في الكلام أنه محمول على الحقيقة ما لم ترد قرينة تحملنا على أن نحمله على المجاز، تدلنا على أن المراد المجاز. يعني لو قلت لك مثلا رأيت أسدا، الأصل أن تحمل كلمتي هذه على أني رأيت ذلك الحيوان المفترس المعروف، لا أني رأيت رجلا شجاعا يشبه الأسد، هذا إنما تصل إليه بالقرينة. لكن الأصل أني إذا قلت لك رأيت أسدا أن تحمل كلامي على أني رأيت ذلك الحيوان المفترس المعروف. لما؟ لأن الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، الأصل في الكلام أنه محمول على الحقيقة لا المجاز. إذا جاءنا رجل فقال رأيت قمرا، هل نحمل كلامه على أنه رأى ذلك القمر المعروف، أو نحمل كلامه على أنه رأى امرأة جميلة؟ نحمل كلامه على أنه رأى ذلك القمر المعروف. لكن إذا جاء مبتسما يتمايل كأنه سكران فيه نشوة وفيه سعادة فقال رأيت قمرا، نحن قد ننظر إلى هذه القرائن الحالية المتصلة فنقول لعله رأى امرأة حسناء. فلماذا حملنا الكلام على المجاز هنا؟ حملناه على المجاز بالقرينة. لكن الأصل في الكلام إنما هو الحقيقة، إلا أن تدل القرينة على أن المراد هو المجاز. تقول لو قال الرجل رأيت أسدا في المعركة، رأيت أسدا في المعركة، المعركة ليس فيها أسود وإنما فيها رجال يحاربون، فيكون قوله في المعركة قرينة مقالية متصلة تجعلنا نحمل اللفظة على معناها المجازي. لو قال رأيت قمرا في ثوب أسود، القمر لا يرتدي الثياب، إذن نعرف أنه إنما أراد امرأة حسناء في ثوب أسود إلى غير ذلك. قال وقد لا يكون له مجاز، قد يكون اللفظ حقيقة ولا مجاز له في العربية. قال وهو أكثر اللغات فيحمل على ما وضع له، يعني فيحمل على معناه الحقيقي الذي وضع له. ثم شرع المصنف رحمه الله في حد المجاز فقال رحمه الله وأما المجاز فحده ما نقل عما وضع له، اللفظ الذي نقل عما وضع له، نقل عن وضعه الأول، نقل عن أصل وضعه اللغوي إلى معنى آخر جديد. الحقيقة دائما تسبق المجاز. الأصل أن العرب إنما إذا رأت الأسد وضعت له اسما قالت هذا اسمه الأسد، وإذا رأت الرجل الشجاع رأت هذا شجاع، زيد شجاع. لكن بعد ذلك بمرحلة نظرت العرب فوجدت أن زيدا يشارك الأسد في صفة معينة ظاهرة وهي صفة الشجاعة، فقالت زيد أسد. العرب ليسوا قوما غلاظ الأفهام، وإنما هو قوم حذاق، قوم أذكياء، لا يحبون التطويل في الكلام، لا يحبون التطويل في الكلام. فلا يقول لك مثلا إن زيدا شجاع يشبه الأسد في شجاعته، لا، وإنما يقول زيد أسد. وأنت ما تفهم أبدا من قول العربي زيد أسد أن زيدا له أربعة أرجل، وإنما تفهم أن زيدا شجاع كشجاعة الأسد، أن ذلك المتكلم إنما يشبه زيدا بالأسد. فالحاصل أن المجاز هو المنقول، ما نقل عما وضع له، نقل عن أصل وضعه اللغوي إلى معنى آخر جديد، إلى معنى آخر جديد. ولكن هنا إشكال، قد تنقل الألفاظ عن معانيها إلى معان جديدة، وكل أحد يقوم بهذا النقل ويدعي أن هذا الذي يصنعه من المجاز، هل المسألة بهذا الاعتباط؟ لا، إنما المجاز لا بد فيه من العلاقة التي بينه وبين الحقيقة. النقل ليس هكذا، لا بد أن تكون ثم على علاقة بين المجاز والحقيقة، لا يكفينا مجرد أن يحصل الاشتراك في أمر معين، لا بد من علاقة، ولا بد أن تكون هذه العلاقة مسموعة عن العرب، لابد أن يكون نوع العلاقة مسموعا عن العرب، يعني صحيح لا يلزم أن يكون فرد المجاز مسموعا من العرب، لا يلزم. يعني لو قلنا مثلا إن العرب لا تطلق على الرجل الشجاع أسدا مثلا، هل يلزم أن يكون إطلاق الأسد على الشجاع اللي هو فرد المجاز مسموعا من العرب؟ لا يلزم ذلك، وإنما الذي يلزم أن يكون نوع العلاقة مسموعا من العرب، أن يكون نوع العلاقة مسموعا من العرب، أن يكون نوع العلاقة مسموعا من العرب. طيب إحنا إذا كان الحال على هذا نحتاج أن ننظر في أنواع العلاقات التي تكون بين الحقيقة والمجاز، وهذه العلاقات إنما وصل إليها أهل العلم بالاستقراء، استقرأوا كلام العرب فوجدوا أن العلاقات التي تكون بين المجاز والحقيقة لا تخرج عن هذا الذي ذكروا. طبعا الأصوليون مختلفون في عدها، بعضهم يطيل في ذلك وبعضهم يختصر أو بعضهم يدمج قسما في قسم. أوصلها الفخر الرازي عليه رحمة الله في محصوله 12 قسما، وزاد بها صفي الدين الهندي رحمه الله عن 30 قسما، ونحن نذكر أمهات هذه الأقسام بحيث إنها لا تغيب عن طالب العلم. قد هذه العلاقات قد نظمها بعض أصحابنا عليهم رحمة الله فقال اكتبوا هذه الأبيات لأنكم إن حفظتموها تحفظون أنواع أو أقسام العلاقة التي بين الحقيقة والمجاز ولا تغيب عن ذهنكم إن شاء الله. هذه العلاقات نظمها العلامة البرماوي عليه رحمة الله فقال أما العلاقة التي تعتبر بنوعها فيه فوصف يظهر، أما العلاقة التي تعتبر بنوعها فيه فوصف يظهر أو شكل أو ما كان أو يؤول بالقطع أو بالظن للمجهول أو بتجاور وكالزيادة والنقص والضد لمن أراده أو سببا يكون أو مسببا والكل للبعض وعكس النسبة ومتعلق لما تعلقا وعكسه بصور قد حققا وما بفعل أطلقوا بالقوة لهذه أمثلة مدعوة. نحن سنرى الآن أن المصنف رحمه الله أن الشيخ أبا إسحاق عليه رحمة الله ذكر بعض هذه الأنواع التي ذكرها العلامة البرماوي عليه رحمة الله، ولكن نحن سنقرأ نظم البرماوي عليه رحمة الله ونفسره كي تحفظوا، ثم نرجع إلى قراءة كلام الشيخ أبي إسحاق رحمه الله وسنجد أن بعض ما ذكر موجود فيما ذكر الناظم عليه رحمة الله. أما العلاقة التي تعتبر بنوعها فيه فوصف يظهر، أما العلاقة التي تعتبر بنوعها أي أن الشرط إنما هو سماع نوع العلاقة عن العرب وليس شرطا سماع فرد المجاز عن العرب، لابد في كل مجاز أن يكون نوع علاقته مسموعا من العرب. تقول مثلا العلاقة هنا المشابهة، العلاقة هنا المجاورة إلى آخر ما سنذكره الآن إن شاء الله. قال أما العلاقة التي تعتبر بنوعها فيه فوصف يظهر. أول أقسام العلاقة بين الحقيقة والمجاز إنما هو الاشتراك في الوصف أو الاشتراك في الصفة، وهذا أظهر مثال مر معنا. نحن لما ذكرنا أن العرب تسمي الرجل الشجاع أسدا، ما علاقة هذا المجاز؟ علاقته المشابهة أو الاشتراك في الصفة. لما نظرت العرب فوجدت أن هذا الرجل يشترك مع الأسد في صفة معينة ظاهرة سمت هذا الرجل أسدا، سمت الشجاع أسدا، سمته بذلك على جهة المجاز. فهذا أول قسم معنا، الوصف الظاهر أو الاشتراك في الصفة. لكن تلحظون أن الناظم عليه رحمة الله إنما قال فوصف يظهر، يعني لا بد في ذلك الوصف الذي يجمع فرد الحقيقة بفرد المجاز أن يكون وصفا ظاهرا، أن يكون وصفا ظاهرا. فخرج بقولنا وصفا ظاهرا ما إذا كان وصفا خفيا، يعني هل يصح مثلا أن تسمي زيدا بالأسد، تقول زيد أسد، فأقول لك كيف تقول إن زيدا أسد وهو رجل يخشى من سنور بيته، يعني هذا رجل يجري من الهر، كيف تسميه أسدا؟ تقول لي إني سميته أسدا على جهة المجاز لأنه أبخر مثل الأسد، أبخر من البخر، والبخر نتن ريح الفم. فهو جمع بين الأسد، الصفة الجامعة عنده عند هذا القائل بين الأسد وزيد أن فمه منتن كالأسد تماما بتمام. نقول لك، نقول هذا مجاز لا تعرفه العرب، هذا ليس مجازا عربيا، لابد في الوصف الذي يجمع فرد المجاز بفرد الحقيقة أن يكون وصفا ظاهرا، أن يكون وصفا ظاهرا، لا أن يكون وصفا خفيا كالشجاعة، فنسمي الرجل الشجاع أسدا ونسمي الفتاة الجميلة قمرا لأن هذا وصف ظاهر، هذا وصف ظاهر. لذلك الناظم عليه رحمة الله قال أما العلاقة التي تعتبر بنوعها فيه فوصف يظهر، فوصف يظهر ليس وصفا خفيا. قال أو شكل أو ما كان أو يؤول بالقطع أو بالظن لا المجهول. أو شكل أو ما كان أو يؤول، يكون الاشتراك بين فرد الحقيقة وفرد المجاز في الشكل، الاشتراك في الشكل، كما نسمي الصورة التي لها ظل مثلا بالأسد. لو عندنا صورة لها ظل سميناها بالأسد، هل هي أسد على الحقيقة أو صورة أسد أو تمثال أسد؟ ليست صورة على الحقيقة. طب نحن سميناها بذلك لما؟ للاشتراك في الشكل، للاشتراك في الشكل. إذا نحن الآن مر معنا قسمان من أقسام العلاقة، المشابهة في الصفة والمشابهة في الشكل، أو الاشتراك في الصفة والاشتراك بالشكل. وذكرنا أن الصفة لابد أن تكون صفة ظاهرة ولا يجوز أن تكون صفة خفية، ولا يجوز أن تكون صفة خفية. أما العلاقة التي تعتبر بنوعها فيه فوصف يظهر أو شكل أو ما كان أو يؤول بالقطع أو بالظن لا المجهول. كذلك من أقسام العلاقة اعتبار ما كان، اعتبار ما كان، كما لو سمينا العتيق عبدا مثلا، هل هو الآن عبد أو صار الآن، أو صار الآن حرا؟ صار الآن حرا، صار الآن حرا، فإذا سميناه عتيقا هذا إنما كان، إنما هو باعتبار ما كان، إنما هو باعتبار ما كان. وهذا الذي قال فيه الناظم رحمه الله أو شكل أو ما كان أو يؤول، أو شكل هذه علاقة المشابهة في الشكل، أو ما كان أو اعتبار ما كان، أو يؤول هذا هو النوع الرابع من أنواع العلاقة. قلنا النوع الأول وصف يظهر، ده النوع الأول، أو شكل النوع الثاني، أو ما كان ده النوع الثالث، أو يؤول اعتبار المآل أو باعتبار ما يؤول إليه، أن نسمي الشيء باعتبار ما يؤول إليه أو بما يؤول إليه. وهذا المآل إما أن يكون مآلا قطعيا أو أن يكون مآلا ظنيا، إما أن يكون مآلا قطعيا أو أن يكون مآلا ظنيا. ذلك كما في قول ربنا سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. أنت إذا خطبت رجلا فقلت له مثلا تصدق من مالك فإنك ميت مثلا، فأنت لو قلت لواحد مثلا أنت ميت ميت، طب هو ميت الآن، طيب هو حي، طب كيف تطلق عليه أنه ميت؟ هذا إنما هو مجاز باعتبار ما يؤول إليه المرء، باعتبار ما يؤول إليه المرء. يعني ماذا سمينا الحي ميتا؟ باعتبار ما يؤول إليه. طيب المآل هنا قطعي ولا ظني؟ يعني موته مشكوك فيه أو مضمون؟ موته قطعي، هو يموت قطعا، سواء اليوم غدا بعد سنتين بعد 10 سنين بعد 100 سنة سيموت قطعا، فهذا مآل قطعي. وقد يكون المآل ظنية، وقد يكون المآل ظنية، كما في قول ربنا عز وجل حكاية عن رفيق يوسف عليه السلام في سجنه: إني أراني أعصر خمرا. أعصر خمرا هو يعصر الخمر أو يعصر العنب، هذا يعصر العنب. طب لماذا سمي العنب في هذه الآية خمرا؟ سمي بذلك على سبيل المجاز. طيب ما علاقة هذا المجاز؟ إنما هو اعتبار ما يكون، اعتبار ما يؤول إليه، اعتبار ما يؤول إليه. طيب ما يؤول إليه هنا على سبيل الظن أو على سبيل القطع؟ على سبيل الظن، على سبيل الظن. طيب لما احنا نقول إن المآل هنا إما قطعي وإما ظني، هذا يخرج لك المآل المشكوك فيه أو المآل النادر. يعني لو أن الرجل قد حمل النص على المآل النادر، هذا يكون حملا متكلفا مردودا. وبه مثل، وعلى هذه المسألة مثل أصحابنا عليهم رحمة الله بحمل السادة الحنفية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن ولجها فنكاحها باطل. قالوا: باطل هنا مجاز، أي آيل إلى البطلان باعتراض الولي. هذا حمل متكلف مردود أو متكلف مردود. لما؟ لأن المآل المعتبر في المجاز إنما هو المآل القطعي أو المآل الظني، إنما هو المآل القطعي أو المآل الظني. قال الناظم رحمه الله: تكتبون الأبيات؟ كتبتم؟ طيب. أما العلاقة التي تعتبر بنوعها فيه فوصف يظهر أو شكل أو ما كان أو يؤول بالقطع أو بالظن للمجهول. للمجهول مراده بالمجهول هنا إنما هو النادر، مراده بالمجهول إنما هو النادر. قال: أو بتجاور وكالزيادة والنقص والضد لمن أراده. أو بتجاور، هذا الذي يسميه الأصوليون عليه رحمة الله علاقة المجاورة، يعني تسمية الشيء باسم ما يجاوره، تسمية الشيء باسم ما يجاوره. لفظة الراوية مثلا، هذه اللفظة إنما أصل وضعها العربي الجمل الذي يسقى عليه، الجمل الذي يسقى عليه، ثم سميت بذلك القربة التي هي ظرف للماء. طيب القربة دي اسمها قربة، طب سميناها، لماذا سميناها راوية؟ سميناها للمجاورة، لأنها تجاور الجمل، تجاور الراوية، تجاور الجمل، تجاور الجمل. فهذه العلاقة تسمى علاقة المجاورة. قال: أو بتجاور وكالزيادة والنقص والضد لمن أراده. كذلك من أقسام العلاقة الزيادة، والأصوليون يمثلون على ذلك بقول ربنا سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. فيقولون إن الكاف في هذه الآية زائدة، ويكون تقدير الآية ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، لأنه لو أننا أجرينا الآية على ظاهرها للازم إثبات المثل لله، وهذا محال على الله عز وجل. ولكن هذا التمثيل الذي يذكره الأصوليون منازع فيه، لأن بعض الأصوليين يجيب عن ذلك بعدة أجوبة. من هذه الأجوبة مثلا أن المثل هنا بمعنى الذات أو بمعنى هو. تقول مثلا: مثلك لا يبخل، يعني أنت لا تبخل، فيكون معنى الآية ليس كمثله شيء، يعني ليس كذاته شيء، ليس كذاته شيء. وبعضهم حمل كلمة المثل هنا على الصفة، حمل كلمة المثل على الصفة، قال: المراد بالمثل الصفة، فيكون معنى الآية ليس كصفته شيء، ليس كصفته شيء. وثم محامل مشهورة لهذه الآية في كتب التفسير وفي كتب الأصوليين خصوصا تنظر في محلها. قلنا: أو بتجاور وكالزيادة والنقص والضد لمن أراده، كذلك من أقسام العلاقة النقصان، من أقسام العلاقة النقصان. وهذا يمثل عليه الأصوليون عليه رحمة الله بقول ربنا سبحانه وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيها. واسأل القرية عند من يجعل المراد بالقرية هنا البيوت والجدران، يقول يتعين حمل هذا النص على أهل القرية، فواسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، فهذا مجاز، هذا مجاز بالنقصان، هذا مجاز بالنقصان. أطلق ربنا عز وجل القرية وأراد أهل القرية، أطلق القرية وأراد أهل القرية. طيب، نحن ذكرنا قبل ذلك نزاع الصفي الهندي عليه رحمة الله في الاستدلال بذلك، نستطيع أن نمثل على ذلك أيضا على مجاز النقصان بقول ربنا سبحانه وتعالى: فقبضت قبضة، حكاية عن السامري، فقبضت قبضة من أثر الرسول وكذلك سولت لنفسي، أي فقبضت قبضة من أثر حافر فرس الرسول. هذا مجاز أيضا، هذا مجاز بالنقصان، هذا مجاز بالنقصان. قال الناظم رحمه الله: أو بتجاور وكالزيادة والنقص والضد لمن أراده، أي إطلاق الشيء على ضده، إطلاق الشيء على ضده، إطلاق الشيء على ضده، أو تسمية الشيء باسم ضده، تسمية الشيء باسم ضده، يعني هكذا أدق، تسمية الشيء باسم ضده، باسم ضده. هذا يمثل عليه الأصوليون بقول ربنا سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء سيئة سيئة مثلها. هذا الجزاء ليس سيئة على الحقيقة، كذلك يمثل عليه بقول ربنا سبحانه وتعالى: فإن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا لا يسمى، وهذا ليس اعتداء في الحقيقة، وإنما هو رد للاعتداء، وهذا أيضا من قبيل المجاز، هذا أيضا من قبيل المجاز. قلنا: أو بتجاور وكالزيادة والنقص والضد لمن أراده، أو سببا يكون أو مسببا، والكل للبعض وعكس النسبة، يعني إطلاق السبب على المسبب. وقال: أو سببا يكون أو مسببا، والكل للبعض وعكس النسبة، يعني إطلاق الكل على البعض، وإطلاق البعض على الكل، وإطلاق السبب على المسبب، وإطلاق المسبب على السبب. هذه أربع علاقات في بيت واحد: إطلاق السبب على المسبب، كما تسمي العنب خمرا مثلا، العنب إنما هي سبب نشأة الخمر أو سبب وجود الخمر، فلو سمينا العنب خمرا إنما أطلقنا السبب الذي هو العنب على الخمر الذي هو المسبب. طيب، العكس، أن نطلق المسبب على السبب، كما نسمي المرض المهلك بالموت، نسمي المرض، تقول مثلا: ما حال فلان؟ تقول: جاءه موت، جاءه موت. هذا من قبيل إطلاق المسبب على السبب، من قبيل إطلاق المسبب يعني الموت على السبب الذي هو المرض، الذي هو المرض. طيب، ده إطلاق السبب على المسبب، وإطلاق المسبب على السبب. الكل للبعض، يعني إطلاق الكل على البعض والبعض على الكل، هذا كقول ربنا سبحانه وتعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون أصابعهم، هل يجعلون الأصابع جميعها في الأذان؟ هو يدخل الأصبع أصلا في الأذان؟ لا، أي المراد إنما يجعلون أناملهم، يجعلون أناملهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فأطلقنا الكل وأردنا البعض، أطلقنا الأصابع وأردنا الألملة، أو أطلق ربنا عز وجل هنا اسم الكل على البعض، اسم الكل اللي هو الأصابع على البعض اللي هو الألملة. أو العكس، أن نطلق اسم البعض على الكل، أن نطلق اسم البعض على الكل، كما يسمى الزنجي أسود، الزنجي إنما يسمى أسود على جهة أننا نطلق بعضه على اسم كله، نطلق بعضه على اسم كله. يعني مثلا الزنجي ليس كله أسود، أسنانه بيضاء ونحوه، ويده فيها شيء من البياض، كفه فيها شيء من البياض، إلى غير ذلك. فأطلقنا البعض على الكل، البعض اللي هو السواد على الكل، على كل الزنجي، على كل الزنجي. قال رحمه الله: ومتعلق لما تعلق وعكسه بصور قد حقق. يعني إطلاق المتعلق على المتعلق، أو العكس، إطلاق المتعلق على المتعلق هذا أو عكسه. احنا ممكن نقول عبارة أسهل، نقول مثلا تسمية المتعلق بالمتعلق، أو باسم المتعلق، تسمية المتعلق بالمتعلق أو باسم المتعلق، كما في قول ربنا سبحانه وتعالى: هذا خلق الله. هذا خلق الله، خلق هذا مصدر، خلق مصدر، وإنما أراد ربنا عز وجل هذا مخلوق الله، هذا مخلوق الله، ولكن أطلق المصدر على اسم المفعول، أطلق المصدر الذي هو خلق على اسم المفعول الذي هو المخلوق، الذي هو المخلوق. فسمي المتعلق الذي هو اسم المفعول باسم المتعلق الذي هو المصدر، الذي هو المصدر. كذلك العكس، كذلك العكس، أن تسمي المتعلق باسم المتعلق، تسمي المتعلق باسم المتعلق، كما تقول مثلا: فلان يخشى اللائمة، يخشى اللائمة يعني يخشى اللو. فأطلقنا اسم الفاعل وأرادنا المصدر، أطلقنا اسم الفاعل وأرادنا المصدر. ثم قال رحمه الله: وما بفعل أطلقوا بالقوة لهذه أمثلة مدعوة. وما بفعل أطلقوا بالقوة، يعني أن نطلق ما بالفعل على ما بالقوة، أن نطلق ما بالفعل على ما بالقوة. يعني لو أن عندنا مثلا سكين، فقلنا: هذه سكين قاطعة. السؤال الآن: هي قاطعة بالفعل أو قاطعة بالقوة؟ يعني هل هذه السكين قد باشرت شيئا الآن فقطعته لكي تقول إنها قاطعة، أو أنها قاطعة بالقوة، يعني من شأنها أن تقطع، من شأنها أن تقطع؟ فنحن هنا قد أطلقنا ما بالفعل فقلنا قاطعة على ما بالقوة، نحن هنا ما أردنا أنها قد قطعت شيئا بالفعل، وإنما أردنا أنها قاطعة بالقوة، يعني من شأنها أن تقطع إذا استعملها أحد في ذلك. تسمي مثلا أننا عندنا زجاجة فيها خمر والعياذ بالله، تقول: هذا مسكر. طب هل شربه أحد فسكر به؟ لا، لم يشربه أحد فسكر به، ولكن هذه التسمية إنما هي من باب إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة، يعني هذا من شأنه أن يسكر، هذا من شأنه أن يسكر، يعني لم نرد أن هذا مسكر بالفعل، وإنما أردنا أنه مسكر بالقوة، مسكر بالقوة. كتبتم الأبيات؟ راجعوا معي الأبيات. أما العلاقة التي تعتبر بنوعها فيه فوصف يظهر، أو شكل أو ما كان أو يؤول، بالقطع أو بالظن لا المجهول، أو بتجاور وكالزيادة، والنقص والضد لمن أراده، أو سببا يكون أو مسببا، والكل للبعض وعكس النسبا، ومتعلق لما تعلق وعكسه بصور قد حققا. وما بفعل أطلقوا بالقوة لهذه أمثلة مدعوة. طيب، إحنا نقرأ كلام المصنف رحمه الله، وستجدون أن المصنف رحمه الله ذكر بعض هذا الذي ذكرنا، وفي كلام المصنف رحمه الله بعض الزيادة على ما ذكرنا. قال رحمه الله: وقد يكون ذلك بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير واستعارة. يبقى هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله ما هو؟ هو علاقات المجاز، كل مجاز لا بد فيه من علاقة. قال: فالزيادة كقوله عز وجل: ليس كمثله شيء، والمعنى ليس مثله شيء، والكاف زائدة. هذا مبني على هذا الذي هو مشتهر عند الأصوليين من كون الكاف زائدة، فيكون معنى الآية ليس مثله شيء. والأجوبة الأخرى يعني فيها وجاهة، والله أعلم. قال: والنقصان كقوله تعالى: واسأل القرية، والمراد به أهل القرية، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وهذا أيضا مبني على أن القرية إنما هي حقيقة في الأبنية المجتمعة، أما من يجعل القرية حقيقة في الناس المجتمعين كالصفي الهندي وغيره لا يستدل بهذا. والأجود والأفضل في الخروج عن محل النزاع أن نستدل بقول ربنا سبحانه وتعالى، أو أن نمثل على هذا تمثيل الاستدلال، أن نمثل على هذه المسألة بقول ربنا سبحانه: فقبضت قبضة من أثر الرسول وكذلك سولت لنفسي، يعني من أثر حافر فرس الرسول. كذلك قال: والتقديم والتأخير كقوله عز وجل: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، المرعى هو النبات، ومن ذلك قول زفر بن الحارث: وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. فجعله غثاء أحوى، الغثاء هو اليابس، الغثاء هو اليابس. أحوى يعني أخضر مائل إلى السواد، أخضر مائل إلى السواد. ففي الجملة تقديم وتأخير، أي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، لأنه إنما يكون أحوى يعني إنما يخضر ثم يصير غثاء. قال رحمه الله: والتقديم والتأخير كقوله عز وجل: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والمراد به أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، فقدم وأخر، ففي الآية تقديم وتأخير. قال: والاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، فاستعار فيه لفظ الإرادة. طيب، هذا نوع لم نذكره في كلامنا، الاستعارة، وهذا ما يسمى بالمجاز العقلي أو مجاز التركيب. هذا الذي ذكرناه في علاقات المجاز إنما هو المجاز الواقع في مفردات الألفاظ، مطلق لفظة الأسد على الشجاع، مطلق لفظة الحمار على البليد، مطلق لفظة القمر على الفتاة الحسناء، إلى غير ذلك. المجاز هنا واقع في مفردات الألفاظ، وهذا يسمى بالمجاز اللغوي. ثم نوع آخر من المجاز يقع في التراكيب، يقع في التراكيب، أن يسند الفعل إلى غير من يصدر عنه، إلى غير من يصدر عنه، إلى من لا يتأتى منه هذا الفعل أصلا. الإرادة لا تتأتى من الجدار، هذا على الأصل. يعني لو إحنا نمشي على المشهور عند الأصوليين في التمثيل بهذا خلافا للصفي الهندي، لكن نستطيع أن نمثل على ذلك بغيره. ربنا عز وجل قال حكاية عن إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. من الذي أضل الناس؟ إنما هو الشيطان، أضلهم بهذه الأصنام. لكن هل الشيطان، هل الأصنام هي التي أضلت؟ الشيطان جمادات ليس من شأنها أن تضل أحدا. فربنا عز وجل أسند الفعل هنا إلى غير من يصدر عنه، إنما الإضلال هنا من الشيطان، أضل الناس بهذه الأصنام. فهذا يسمى بالمجاز العقلي، هذا يسمى بالمجاز العقلي أو مجاز التركيب. قال: والاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، فاستعار فيه لفظ الإرادة. ثم قال رحمه الله: وما من مجاز إلا وله حقيقة قد نقل عنها. ما من لفظ محكوم عليه بأنه مجاز في العربية إلا وله أصل، إلا وله حقيقة، يرد إليها، يعني وجود المجاز مستلزم لورود الحقيقة، لوجود الحقيقة، وجود المجاز مستلزم لوجود الحقيقة، كل مجاز له حقيقة. ثم علل ذلك فقال: لأن قد بينا أن المجاز ما نقل عما وضع له، وما وضع له هو الحقيقة، وما وضع له هو الحقيقة. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر العلامات التي يعرف بها المجاز، فقال رحمه الله: ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه. قال: فصل. ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه. قال رحمه الله: منها أن يصرحوا بأنه مجاز، وقد بين أهل اللغة ذلك، وصنف أبو عبيدة كتاب المجاز في القرآن، وبين جميع ما فيه من المجاز، يقصد أبا عبيدة القاسم بن سلام عليه رحمة الله، الإمام العالم المجتهد المطلق. ثم قال رحمه الله في العلامة الثانية: أن يستعمل اللفظ فيما لا يسبق إلى الفهم عند سماعه، كقولهم في الرجل البليد حمار، وفي الأبله تيس، يعني لا أحد يفهم منك أنك أردت أن فلانا هذا له أربعة أرجل وأنه حمار على الحقيقة، وإنما قصدت أن تشبهه في غبائه بالحمار. ثم قال رحمه الله: ومنها أن يوصف الشيء أو يسمى بما يستحيل وجوده، كقوله: واسأل القرية. هذا أيضا فيه الخلاف الذي سبق ذكره، أن يسند الفعل إلى من لا يتأتى منه الفعل، ففي هذه الحالة يحمل التعبير، يحمل اللفظ على المعنى المجازي، على المعنى المجازي. قال: ومنها ألا يجري ولا يضطرد، كقولهم في الرجل الثقيل جبل، ثم لا يقال ذلك في غيره، وفي الطويل نخلة، ثم لا يقال ذلك في غير الأدمي. هذه العلامة عدم الاضطراد، عدم الاضطراد، يعني مراد المصنف رحمه الله بهذا أن يوجد في محل، أن يستعمل في محل ولا يجوز استعماله في محل آخر مع وجود هذا المعنى. فمثلا أنت تقول في الرجل الثقيل، الرجل الكسلان، الرجل الكسول جبل، لكن لا تقول ذلك في غيره مما يشاركه في الثقل، كذلك تقول في الطويل نخلة، ولا تقول ذلك في غير الأدمي، لا تقول عن الغزالة مثلا نخلة أو غير ذلك مما يتصف بالطول. ربنا عز وجل قال: واسأل القرية، لكن أنت لا تقول اسأل البساط ونحو ذلك. فهذه علامة لمعرفة المجاز من الحقيقة. قال: ومنها ألا يتصرف فيما استعمل فيه، كتصرفه فيما وضع له حقيقة. قال: كالأمر في معنى الفعل، لا تقول فيه أمر يأمر، كما تقول في الأمر بمعنى القول. يعني الأمر في معنى الفعل إنما هو مجاز وليس حقيقة، تقول مثلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أمر فرعون برشيد. الأمر بمعنى الفعل ليس حقيقة، وعلامة كونه ليس حقيقة أنك لا تقول فيه أمر يأمر، بخلاف الأمر بمعنى القول الطالب للفعل، تقول أمر يأمر أمرا فهو آمر ومأمور إلى غير ذلك. وبهذا ينتهي فصل الحقيقة أو باب الحقيقة والمجاز، ونشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في باب الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات. صلى الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والحب فيه، وأن يمن علينا بتمام ما بدأنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.